وآخر يقول هل دعاء ختم القرآن الموجود في مؤلفات الرسائل بعض منها بالمساجد ويدعو بها بعض الأئمة في شهر رمضان وبعضه منسوب للشيخ ابن تيمية، هل لهذا الدعاء أصل؟ لا بأس به الدعاء، لا بأس به، لكن ليس له حد محدود، روي عن أنس وعن بعض الصحابة، ولكن ليس له حد محدود، يدعو الإنسان عند ختم القرآن يسر ولا يتقيد بما يوجد من سبيل التقييد ولا إلى غيره، يدعو ما تيسر من الدعوات الطيبة ولا حرج في ذلك. إذا تزوجت امرأة ثانية مش بدون شيخ الإسلام ما أدري عنها، مشهورة ولا وقفت لها على سنة ولا في كتاب مؤلف، لكن مشهورة عند مشايخنا عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.